ارحبوا مليا ريا وزاع البنايد كل قرم جرف المحفل ودا وكل قرم جرف المحفل ودا يا محمد ما تبي مدح وشهايد جر صوتك والفرايد مستعدة جر صوتك والفرايد مستعدة رقمك محايد.